احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله اينما كنتم احييكم جميعا بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتحدث بمشيئه الله في هذه الحلقه عن حقيقة الملك، أو نتحدث في قضية التوحيد والعقيدة عن مالك الملك سبحانه وتعالى. الناس في الدنيا تملك أو تملك هذا الملك، سواء للمال أو للجاه أو للمنصب، إنما يظن الإنسان بعد أن يتملك الأمر في يده يظن أن الأمر قد صار دائما بين يديه، او قد صار هو متحكم في هذا الامر. ولكن نحن نكرر هذه الكلمة العظيمة 17 مرة كل يوم على الاقل عندما نصلي ونتلو سورة الفاتحة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهناك قراءة وهي ورش ملك يوم الدين، حتى يقول السادة الشافعية انه يستحسن للمسلم ان يقرأ في الركعة الاولى مالك يوم الدين، وفي الركعة الثانية ملك يوم الدين. ولان في لغتنا العربية من المرونة ومن المعاني الجميلة لحقيقة الالفاظ التي قد نكررها دون ان نفهم معناها او مراميها، ان الملك قد يملك ولكن او قد يحكم ولا يملك، وان المالك يملك ولا يحكم، ولكن الله عز وجل يملك ويحكم، فلا شيء خارج ابدا يعني ملك الله ولا سيطرة الله ولا قدرة الله سبحانه وتعالى في انه صاحب الملك والملكوت. المسلم يرى في نفسه انه يملك مالا او انه يملك جاها، ولكن هذا الملك هو ملك مؤقت. لماذا؟ لأن أعرابيا قيل له ما هذا القطيع الذي تسير خلفه، يعني قطيع من إبل ضخم جدا، فيسألونه ما هذا القطيع الذي تسير خلفه، قال هذا ملك الله في يدي، يعني هذا الذي ملكني رب العباد عز وجل. لأن ابن آدم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم هل لك، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، وما لبست فأبليت، وما أكلت فأفنيت. إذن حتى يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخاف الفقر وتأمل الغنى، حتى إذا يعني بلغت الحلقوم، يعني أوشك الإنسان على الرحيل من هذه الدنيا، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. إذن القضية لا تساعة من دم. فالصحابة أدركوا القضية أن الإنسان لا يملك في الدنيا شيء إلا بما ملكه رب العباد سبحانه وتعالى. حتى لما قرأوا آية سورة آل عمران الآية الكريمة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، قال العلماء أفضل ما يملك الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يملك نفسه، يعني يكون صاحب قرار، يكون صاحب قرار، لا يكون هباء في هذا الهواء، أو هباء في هذه الدنيا، أو إنسان على هامش الحياة، وإنما هو صاحب قرار. حتى إن بعض المفسرين لما فسروا كلمة سيدنا يوسف رب قد آتيتني من الملك، سيدنا يوسف ما كان يقصد ان يملك الخزائن او خزائن مصر او الى اخره، لكن كان يملك نفسه، وهذا اقصى واصعب شيء على النفس الانسانية ان تتملكها وان تملك زمامها. فكم من اناس يعني سبحان الله يتيهون في هذه الحياة نتيجة انه لا يتملك نفسه، يعني امعه، يقول صلى الله عليه وسلم لا يكن احدكم امعه. قال ومن الامعه يا رسول الله؟ قال يقول ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسات، ولكن وطنوا انفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. إذن المسلم صاحب قرار. لماذا؟ لأنه مستمد من مرجعية الكتاب والسنة قراره ووضوحه، طريقه واضح سبحان الله. طيب لماذا نقرأ، أو يعني لماذا يعني إذا أردنا أن نتفهم أن الله عز وجل ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين؟ لأن الدنيا ترى نرى أمامنا نقول إن هذا المال يخص فلانا، وقطعة الأرض هذه تخص فلان، وهذه سيارة فلان، وهذا قطيع فلان، وهذا ملك فلان، هذا في الدنيا. لكن هذا كلام لسان، لكن حقيقة قلب المسلم نقول هذا ملك الله الذي ملكه لفلان. يعني الله عز وجل أنعم على فلان ليس لعقله لا ولا لعلمه أبدا، إنما الله عز وجل يؤتي ملكه من يشاء وينزع ملكه ممن يشاء. أما الفرق بين الاثنين أن إنسانا يرى نعمة الله سبحانه وتعالى سبحان الله، وإنسان لا يرى إلا عقله أو نفسه، كما قال فرعون ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، فكأنه ملك سبحان الله. لكن هذا الملك أو هذا الملك ينزع سبحان الله، يعني يخرج ابن آدم سبحان الله من الدنيا يعني فقيرا يعني عريانا كما دخل إليها فقيرا عريانا. لكن المؤمن الكيس الفاطم يرى نعمة الله سبحانه وتعالى فيما أعطى، ليس لعقله ولا لعلمه ولا لخبرته ولا لفكره، لأن هذا يولد عند الإنسان مصيبة أخرى وهي مصيبة الكبر، أن أكون متكبرا أرى أن عقلي يعني يطعمني الشهد كما يقولون، وأن فكري هو الذي صنع بهذا. أبدا، إنما هو فضل الله ورحمته على العبد من الأول الأمر للآخر. لماذا؟ لماذا؟ الله عز وجل عندما نقرأ في سورة الفاتحة 17 مرة كل يوم مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، لأن نتخيل أن يوم الدين سبحان الله، يعني بعض الناس يسألون أو يتساءلون لماذا أن الله لم يقل مالك الدنيا ويوم الدين، يعني يملك أيام الدنيا ويملك رب العباد يوم الدين يوم الآخرة. لأن صورا ظاهرية تظهر أمام الناس بحق الملكية الفردية، حتى الآن يبحثون عن حق الملكية الفكرية وحق يعني لا يستطيع أحد أن ينسخ كتابا دون إذن صاحبه، أو ينسخ عملا فكريا تعب فيه صاحبه دون أن يستأذن منه أو يأخذ منه توكيلا أو وكالة. إذن في الدنيا في جزئية تملك مؤقتة، جزئية تملك مؤقتة، ولذلك لذلك العلماء كانوا يقولون أن الدنيا عارية مسترجعة، المال ايضا عارية مسترجعة. يعني ايه عارية مسترجعة؟ يعني كأني انا يعني تعطيني هذا الكتاب او هذا القلم لاعيده اليك مرة، هذه عارية مسترجعة، يعني هذه امانة يعني استعيرها انا منك ثم اعيدها الى صاحبها. ولله المثل الاعلى، نحن في الدنيا نعار عمرا، يعني الله يعيرنا اعمارا ويعيرنا اموالا ويعيرنا صحة ويعيرنا قبل هذا وذاك دينا، نحن مسؤولون عن نصرته وإظهاره وتطبيقه. بهذا الإطار أشعر أن هذه أمانات، هذه أمانات. ولذلك لما رب العباد عز وجل يريد أن يأخذ من العبد أمانة ما، مثلا أعطاني أمانة الجسد، ولكن الله عز وجل في وقت ما جزء من هذا الجسد أصيب بخلل، يحزن الإنسان لقصر فكره وقصر نظره وقلة أو ضعف إيمانه، لأنه عندما يرى أن صاحب الملك هو المتصرف في ملكه إذن ينصت العبد ويرفع يديه مستسلما، إذ قال كما قال سيدنا عن سيدنا إبراهيم في سورة البقرة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فماذا صنع الخليل لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه؟ ذهب هناك إلى الجنوب إلى مكة والابن قد بلغ السعر، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، لم يقل له إني رأيت مع أن الرؤية قد تمت وانتهت، لكن يقول إني أرى، يعني كأن الأمر حاضر واضح أنه أمر من الله، فيجب أن يكون حاضرا في صيغة الحاضر والمستقبل. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقدم ابنه سبحان الله للقربان، هكذا أمره رب العباد عز وجل. ثم لما تركه من البداية وأمه في واد غير ذي زرع بمسكنة ومذلة لله رب العالمين. وهذا أعلى مقام العبودية، أن تذل لمن وضعك في مقام العز لأن تصير مسلما. فسبحان الله، يعني ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، إلى آخر ما قال رب العباد على لسان الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يوضح أن هذا الإنسان استسلم لأمر الله عز وجل، فقدم ولده للقربان، ثم قدم طعامه للضيفان، يعني سبحان الله، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فقربه إليهم. وقال أهل العلم الذين يدرسون البروتوكولات والإتيكيت وهذا، سبحان الله، أن سيدنا إبراهيم قام بمقام الضيافة النموذجية. ماذا صنع؟ أولا يعني راغ إلى أهله، يعني أشار إشارة خفيفة دون أن يحرج الضيوف أنه سوف يأتي لهم بطعام. وبعدين فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، المسافة لم تأخذ وقتا طويلا حتى يستأنس الضيوف في هذا المكان الكريم، ثم قربه إليهم. وهذا من أدب المضيف مع الضيف، يعني المضيف دائما عندما يقرب للضيف يشعره بالأنس، يشعره سبحان الله العظيم بهذه المودة التي بينه. وقال ابن مسعود يعني سبحان الله يعني أحب إنسان إلي هو الضيف. قالوا لما ابن مسعود؟ قال لأن رزقه على الله، رزقه على الله سبحانه وتعالى، وثوابه لي، ويأخذ ذنوب أهل البيت وهو خارج معه، سبحان الله. ولكن نحن نعقد مسألة الضيافة ونعقد مسألة الولائم عندما نصنع لها بروتوكول معين وطريقة معينة ومصاريف معينة. ومن حقوق الأخوة في الإسلام منع التكلف والتكليف، يعني لا تتكلف، إنما الأمر على طبيعته. فقربه إليهم حتى رآهم لا يأكلون. فإذا الله عز وجل يملكنا في الدنيا ملكا مؤقتا، فأنا يملكني صحة ثم يأخذ مني جزء. فلما يأخذ مني جزء، لما يكون أنا التوحيد عندي عالي والتوحيد عندي يكون في أرقى درجاته، أقول سبحان الله، صاحب الملك يتصرف فيما يملك، فأنا ملك لله. لماذا أنا ملك لله؟ لأن الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. طيب، إن الله اشترى، تعالوا إلى قضية التملك. إن الله اشترى، الله هو سبحانه وتعالى جل جلاله هو الذي اشترى، وكلمة اشترى تدل على أن هذا قد حدث، يعني مش إن الله سوف يشتري أو إن الله ربما، لا، إن الله اشترى أي إن عملية الشراء تمت. ويقول علماء الاقتصاد عمليتان إذا تمت إحداهما لابد أن تتبعها الأخرى، كما هي في الكيمياء تماما، عملية التأكسد والاختزال، مادام في عملية تأكسد يبقى في عملية اختزال. في قضية البيع والشراء في الاقتصاد، إذا حصل عملية بيع يبقى حصل عملية شراء. أنت اشتريت مني هذا القلم، يبقى إذن في نفس الوقت أنا بعت هذا القلم. إذا عملية البيع والشراء يعني أمران يتمان في وقت واحد. إن الله اشترى، إذا من المشتري؟ الله. ومن البائع؟ من المؤمنين. إذا المؤمنون باعوا، باعوا ماذا؟ وماذا اشترى منهم رب العباد عز وجل؟ أنفسهم وأموالهم. الله. طب من الذي رزق، من الذي رزق أو أعطى المؤمنين هؤلاء أنفسهم وأموالهم؟ إنما هو الله. فكيف يشتريها الذي أعطاها ومنحها لهم سبحانه وتعالى؟ لما ربنا سبحانه وتعالى منح المؤمنين الأنفس والأموال ثم يريد أن يشتريها مرة أخرى، ما العلة في هذا الأمر؟ هذا أمر خطير يجب أن نتدبره حتى نعيش في قضية مالك الملك سبحانه وتعالى. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل وإلى توضيح، سوف أفصله وأوضحه إن شاء الله بمشيئة الرحمن بعد هذا الفاصل، لكي نعيش مع قضية مالك الملك سبحانه وتعالى. اللهم ملكنا في الدنيا خيرا، وملكنا في الجنة يوم القيامة جزاء من فضلك يا رب العالمين. كونوا معي إن شاء الله بعد الفاصل، ونلقاكم مرة أخرى. بارك الله فيكم جميعا. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. إن الله اشترى من المؤمنين، إذن المؤمنون قد باعوا ورب العباد سبحانه وتعالى قد اشترى. ولكن العجيب ان الشيء المباع وهو نفسه الشيء المشترى هو اساسا من عطاء الله عز وجل، من عطاء المشتري الذي اشترى من المؤمنين شيئا هو الذي منحهم اياه. هنا يبرز الناس في طرازين، الله عز وجل اشترى مني النفس والمال وهو مانح اساسا، هو الذي اعطاها. عندئذ يظهر الناس على طبيعتين، الكريم واللئيم، او العاقل والجاهل، او المؤمن والفاجر. ماذا يصنع المؤمن العاقل الكريم؟ يقول سبحان الله، الله يعطيني ثم بعد ذلك يستقرض مني او يريد ان يشتري مني وانا لا ابيع، وهو المعطي اساسا، كما صنع ابو الدحداح رضي الله عنه. ابو الدحداح لما نزلت الايه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون، قال ابو الدحداح متسائلا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايستقرضنا ربنا؟ يعني ربنا بيطلب منا قرض؟ فلما اشار الرسول صلى الله عليه وسلم بالايجاب قال: والله ما عندي الا بستان، انا املك بستان ليس الا، سبحان الله، فيعني قد اقرضته لله. فعاد ابو الدحداح الى البستان لينادي على زوجته: يا ام الدحداح اخرجي اولادك واخرجي من البستان فقد اقرضناه لله سبحانه وتعالى. تقول: ربح البيع ابا الدحداح، ربح البيع ابا الدحداح، وتخرج تمرات كانت في افواه اطفالها سبحان الله، وتقول: قد صار لله او صار حقا للفقراء والمساكين وليس لنا فيه نصيب. اذا هؤلاء لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعت ام الدحداح بنداء زوجها باخراجها من البستان لانه اصبح قرضا لله عز وجل وللفقراء والمساكين، ما الذي حدث؟ عندئذ يكون كم من هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من عذق فواح ودار فياح في الجنه لآل الدحداح، من احفاد سبحان الله ابو الدحداح رضي الله عنه، من احفاد ابي الدحداح كان حاتم الاصم. حاتم الاصم رضي الله عنه تلميذ شقيق البلخ، كان له قصه عجيبه. لما كان له جار فقير او في حاجه، فاخذ المال الذي عنده وذهب ليعطيه للفقير، فاعطى، رجع البيت وجد ان اخا له في الله يرسل اليه طعاما وشرابا وكساء، فلما راى ان فقيرا اخر سبحان الله يسال، فاخذ كل ما ارسله اليه صديقه وذهب اليه. عاد الى البيت فوجد مالا اكثر، فقال: الغوث من الخلف. كان بقدر الله العجيب ان فيه جار لحاتم الاصم اسمه خلف، فالناس الجيران لما سمعوا الشيخ يستغيث الغوث من الخلف ظنوا ان خلف هذا اساء الى حاتم. ايام ما كان الناس تجل العلماء وتخاف على غضب العلماء وتقدر العلماء، المهم يعني في كثير الحمد لله الان يقدرونهم بفضل الله عز وجل اهل الايمان ان شاء الله. فسبحان الله، فذهبوا الى خلف: يا خلف، كيف تؤذي شيخنا؟ قال: والله انا ما اذيته. فجاءوا بخلف قالوا: لقد جاء اليك خلف ليعتذر اليك. قال: وما اساء الي خلف، هو جار صالح. قال: سمعناك يا شيخ تقول الغوث من الخلف. قال: قلت انا استغيث بالله برحمة الله بفضل الله، عندما اقرض الله شيئا اجد ان الله يعطيني اكثر واكثر، فاستغيث برحمة الله من هذا الفضل الالهي الذي يعطيه رب العباد لمن يريد خيرا. الانسان من يعني سبحان مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالله عز وجل اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، فانقسم الناس قسمين: قسم العاقل المؤمن الكريم فهذا يعطي. اضرب مثالا: اب صالح او اب اي اب يعطي ابنه مثلا 100 درهم او دينار، قل له: يا بني خذ هذه لك. بعد مدة الاب يحتاج الى ما نسميه نحن بالايه بالفكة او يعني شيء كده، قل: يا بني اعطيني بسرعة 10 من هذه 100 وان شاء الله رب العالمين يعني اعيدها اليك، او اعيدها اليك 100 اخرى. هناك ولدان، ولد عاقل وولد يعني ليس فيه عقل. العقل يقول: 100 اساسا الاولى هي من ابي، وابي ياتي لياخذ شيء من ماله، ووعدني وهو ما اخلف وعده معي ان لو اعطيته الان 10 يرجعها لي 100، المال ماله اساسا، ماله ابي، فاعطي الاب. هذا هو العقل. الجاهل او الاخر سبحان الله يقول: لا، عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة. لا لا، من الذي يضمن؟ سبحان الله، أن أطعم من لا يشاء والله أطعمه؟ فقول لا لا لا لا، أنا معي المئة، أنا لا أريد أن أقسم. هذا هو الجهل، ولله المثل الأعلى. الله يعطينا كل ما مكننا فيه، الصحة، الجسد، المال، العز، العلم، وبعدين يستقرضني رب العباد لأنه اشترى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الثمن إيه؟ بأن لهم الجنة. طيب الجنة دي أصلها كده يعني أصل إليها دون سبحان الله يعني دون عناء ودون تعب؟ لا، الجنة لا بد لها مصوغات تعيين، لا بد أن لها إجازات وشهادات. ما هي الإجازات والشهادات؟ أولا، قد يتقاصر ويتصاغر عمل العبد الصالح أن يدخل جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الجنة التي لو جيء بأبأس أهل الدنيا وأطاع الله وغط فيها غطة خرج كالقمر ليلة تمام، يسأله ربه: عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول: يا رب وعزتك وجلالك، أنا في النعيم منذ أن خلقتني. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا، رأى الخير والعز ولكن لم يتق الله، يغط في النار غطة يخرج كالفحمة المتقدة. يقول: عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول: وعزتك وجلالك، أنا في الشقاء منذ أن خلقتني. إذن الله لما استقرضنا سبحانه وتعالى أو أصابنا أو سلب منا شيء، يعني المال، أعطاني ماله في مدة سلب مني المال، دخلت في صفقة وخسرت، حصل مشكلة، حصل عليه قضية مفاجئة فدفع كل ما عنده، المهم حدث له جائحة مالية اجتاحت ماله. طيب ماذا يصنع؟ يقول: آه والله المال عارية مسترجعة، ولله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. طب الصحة، ما ربنا خلقني أنا صحيح البدن، وبعدين في يوم من الأيام جاءت أمراض معينة ليختبرني رب العباد عز وجل، لأنه أعد لي سبحان الله أو أعد لصاحب الابتلاء سواء في المال أو في الصحة مكانا ما عنده، درجة معينة عنده في الجنة. فما الذي حدث؟ يأتي الابتلاء لتعوض النقص في العمل. الابتلاء هيجي جنبه ايه؟ صبر. هيجي جنبه صبر. وقلنا ان اي مسلم او مسلمة تمر عليه ايام دون ان يبتلى في صحته ولا في ماله او بهم او بغم او بإذاء ناس لابد ان يراجع حساباته مع الله، لانه بعيد عن الله عز وجل. لماذا؟ لان لابد من الابتلاء، ولنبلونكم، يعني ربنا هيختبرنا، يعني يعني يعني يعني يوجدنا في الدنيا ابتلاء ويرزقنا في الجنة جزاء. يعني يوجدنا في الدنيا ابتلاء، يبتليني بالمال وبعدم المال، يعني بالغنى والفقر، بالشيء ومضاده، يبتليني بالصحة، يبتليني بالمرض، الصحة ابتلاء، يبتليني بالجاه ويبتليني بعدم وجود الجاه. سبحان الله. فإنسان يعطى هذا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هارون الرشيد وهو يموت يدعو رب العباد يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. إذا الملك يعني لا, لا, لا, لا أنت تبقى ولا سبحان الله العظيم. وقف عبد الملك ابن مروان، كان عنده في الأواخر العشرينات وكان أمير المؤمنين، أمام المرآة فقال: حبذا الملك لو يدوم. فقالت جاريته: يا أمير المؤمنين، لو دامت لمن غيرك لما وصلت إليك، ولو دامت لك فلم تصل إلى غيرك، وبما أنها ما دامت لغيرك فوصلت إليك فلن تدوم لك حتى سبحان الله يعني تصل إلى غيرك. وأحد الصالحين في العراق سبحان الله، فدخل رجل غريب من البلد وعلى حدود المدينة أو حدود القرية لم يرى عمرانا، فقال: أين العمران يا شيخ؟ قال: تعالى. الرجل يريد أن يصل إلى وسط المدينة مثلا، هذا هو العمران. فسار أمامه الرجل: اتبعني اتبعني اتبعني، إلى أن وجد الضيف نفسه بين المقابر. قال: يا شيخ تهزأ بي، أقول لك أين العمران تأتي بي إلى هذا المكان؟ قال: يا هذا، كل الذين هناك يأتون إلى هنا، ولا واحد من هنا يعود إلى هناك. يا سبحان الله. وأحد الملوك بنى قصر جميل منيف، وبعدين قال: من أخرج في هذا القصر عيب واحد أعينه عندي مستشارا. فدخل الناس والمهندسين المتخصصين يبحثوا عن عيب واحد في القصر، التصميم، الديكور، الستر، الشيء. فدخل رجل كبير السن طاعن في السن شيخ، يعني يقال في اللغة العربية لكبير السن من الرجال شيخ، ويقال للمرأة كبيرة السن عجوز. يعني المهم ف الرجل كبير السن يتوكى على عصا، فنظر في القصر ثم نظر الملك: ايها الملك، قصرك يصلح ان يكون جنة الا ان فيه عيبان. فتعجب الحاضرون، يعني اهل التخصص لم يكتشفوا العيب وانت تكتشف عيبين اثنين؟ عيبان؟ قال بلى، ما هما؟ قال: خراب القصر ولو بعد حين، وموت صاحبه ولو بعد حين. الملك الباقي سبحان الله. سيدنا علي بن ابي طالب له حكمة عجيبة تعلمناها ونحن صغار، يقول: الغنى والفقر الحقيقيان بعد العبور على الصراط. يعني بعد العبور على الصراط تعرف ان كنت ذاهب الى الجنة، اللهم اجعلها لنا جميعا جنة بلا سابقة عذاب يا رب، هذا هو الغنى الحقيقي. والعياذ بالله الذهب الى النار، هذا هو الفقر الحقيقي حتى وان كان يملك الدنيا كلها. الغنى والفقر الحقيقيان لا يظهر احدهما الا بعد العبور على الصراط. فربنا سبحانه وتعالى يمتحن العبد، اعطاني الصحة سلب من الجزء، يقول فلان اصيب، يقول فلان اصيب، كان ينظر كويس وعامل كذا، اذني حصل فيها كذا، ذراعه مش عارف بوتر ايه، حصل فيه نقص. المؤمن لا ينزعج. لماذا لا ينزعج؟ لانني ملك لمن يملكني، الله عز وجل. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. وبعد ما اشترى رب العباد عز وجل المال والانفس، اعادها الينا امانه، اعادها الينا امانه. وبالتالي نفهم هنا لماذا حرم الله عز وجل الاشياء التي تودي بحياه الانسان. سبحان الله، الاشياء اللي تودي بحياه الانسان كشرب المسكرات او المخدرات او الاشياء اللي تضيع الانسان هكذا، فالله عز وجل حرمها على الانسان حتى يحافظ العبد على الامانه التي اودعها له مالك الملك سبحانه وتعالى. اذا الله عز وجل عندما يبتليني ويمتحنني، لان الله قد اشترى نفسي ومالي مني، وانا لابد ان اكون قد بعت، ولكن الله استأمنني عليها، فلا يجب ان استخدم الامرين الا فيما يرضي الذي هو يملك الملك سبحانه وتعالى. ثم نلتقي بعد هذا الفاصل، كونوا معنا لنكمل احوارنا ان شاء الله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. بارك الله فيكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن مالك الملك سبحانه وتعالى. فجعل الله من فضله حتى لا يسرقنا الوقت، يوم الدين ملك له وحده. ان الدنيا ممكن نتملك ظاهريا، انا اتملك كما قلت قطعة ارض، املك سيارة، املك كذا، املك كذا، لكن الـ في الاخرة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لماذا؟ لانه مالك يوم الدين، او مالك يوم الدين لانه لا معقب لحكمه. هنا الاخره ملك لله وحده. قال ربنا: لا ظلم اليوم، لان لما الله ملك بعضنا على بعض ظلم بعضنا بعضا، وافترى بعضنا في بعض، وحاف بعضنا على بعض، ولم نتحلى ولم نتخلق بقيم ديننا ومبادئ ديننا، واعطانا الامانات، اعطانا المال امانه فما حافظنا عليها، اعطانا الوقت امانه فما حافظنا عليه، اعطانا حسن التعامل، ويعني ليبلو بعضكم بعضا اختبارات، زوج مع زوجه، جار مع جار، ولد مع ابن، سبحان الله. اعطانا نعمه الاولاد فما ربيناهم على منهج الكتاب والسنه، وانما تركناهم هباء منثورا لكل الفيروسات والميكروبات المحيطه. فكل هذا تقصير في ما ملكنا رب العباد فيه في الدنيا. اما صنعنا هذا الملك في قضيه ان يتكبر بعضنا على بعض. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يصطلحوا طائفه منهم، يعني الى اخر ما قال رب العباد عز وجل. هذا علو بما يظن انه يملك، مع ان سبحان الله العظيم ياتي يوم الانسان يستب منه ملكه كله ويحاسب عليه كله، سبحان الله. ولذلك انا احار على هؤلاء البخلاء في العطاء والبخلاء في التعامل. في اناس بخلاء في العطاء وبخلاء في التعامل، بخلاء في الكلمه الطيبه، يبخل بالكلمه الطيبه. قال صلى الله عليه وسلم: وابخل منه، يعني كان بيتكلم عن البخل، واخر الحديث قال: الذي يبخل بالسلام في ناس ممكن تحت سقف واحد لا يحدث احدهم احدا ولا يكلم زوج زوجته او زوجة زوجها. لماذا؟ لان هناك هذا التصحر العاطفي الذي يعني غشي القلوب ودخل الى القلوب وجفاف العواطف الانسانية جعلت الناس كل واحد يعيش في جزيرة منعزلة ولا رابط لنا ولا ترطيب لهذه القلوب الا بالعودة الى منهج علام الغيوب سبحانه وتعالى ملك الملك. ونعلم انه ان ملكنا انما ليختبرنا. ماذا نصنع فيما سبحان الله؟ كانت ام المؤمنين عائشة تتصدق على المسكين فكان يقول لها جزاك الله خيرا يا ام المؤمنين. تقول بل جزاك انت. يقولون يا ام المؤمنين هو الذي اخذ وهو الذي يدعو. قالت لا، هو صاحب فضل علينا انه نقل زادنا الى الاخرة. يعني بدل ما كان هذا المال يضيع عندنا وربما نحاسب عليه في انفاق ما، فهو نقل الزاد الى الاخرة سبحان الله العظيم. فهذا يعني هذا العطاء او هذا الفهم من ام المؤمنين عائشة هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. يعني نبدأ في تلقي الاتصالات ان شاء الله رب العالمين. ارجو ان يكون في الموضوع. اول اتصال اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله انا هنا بقالي 30 سنة في هذا البلد ايطاليا، ولكن ما انظره حولي يعني في تناقض ما بين احوال الدنيا واحوال ما يقوله ربنا سبحانه وتعالى. نعم. بمعنى ان الانسان اذا لم يعمل ويذهب ويشقى فلم يرزق فلم يعيش. وفي هذا يعني في هذه النقطة الانسان هنا مخير أم مصير. طيب سيدي بارك الله معنى فيه. هذا أن الإنسان يجلس ولا يعمل شيئا. نعم. أم هي السماء تنزل مطرا ومالا بارك الله فيك. وصل. شكرا. وصل السؤال. أولا نجيب السؤال من آخره. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يقول عمر بن الخطاب لا ينمن أحدكم على ظهري ويقول اللهم ارزقني وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. هذا هو الأمر الأول. والله عز وجل يقول وقل اعملوا. والحديث يقول لو توكلتم حق التوكل لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. تغدو يعني تتحرك وتذهب. عليك أن تطرق الأسباب وأن تبحث وأن تبحث عن العمل الأفضل وأن يكون عندك طموح، ولكن هذا بنية ابتغاء مرضاة الله وبنية أن تأكل حلالا وبنية أن تتعب وتكد وتعلم أن هناك ذنوبا يعني لا يكفرها إلا السعي على المعيشة، ومن بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. والإنسان الصحابي لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجد في يده خشونة، قال من أين هذه الخشونة؟ قال من العمل يا رسول الله. قال هذه يد يحبها الله ورسوله، إن الله يحب العبد المحترف. والصحابة كلهم كانوا أصحاب حرف والأنبياء جميعا كانوا أصحاب حرف. أما مسألة أنني مسير أم مخير، أنا مخير في كل هذه الأمور أن أعمل عملا صالحا. أما التسيير أنت لا تحاسب عليه في أن أولد يوم كذا أو أموت يوم كذا. هذا والله أعلم. السؤال الذي يليه تفضل. السؤال الذي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحقيقة أحب أن أبدأ سؤالي بهذا الدعاء، رب ثبتني على دينك ما أحيتني يا رب. آمين. قلبي بعد آمين يا رب. آمين. وهب لي من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب. يا رب. صلي يا ربي على محمد وآله الأطهار الأطيب. يا رب. آمين. شيخ العزيز. نعم. الحقيقة سؤالي هو عن الأثر الوضعي لحسن الظن بالله في موضوع الرزق والملك. الله يرضى عليك. بارك الله فيك. شكر الله لك. شكرا لدينا شيخنا ووفقكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هذا سؤال جميل. حسن الظن بالله في قضية الرزق وسبحان الله حتى قضية التوبة. أنا عند حسن ظن عبدي بي إن كان خيرا فخير، بمعنى وإن كان طبعا الطرف الجانب الآخر، أنا عند حسن ظن عبدي بي يعني أنت يجب أن تحسن الظن أن رزقك مكفول عند الله، ولكن دعائك مش مسألة أن يرزقك، هو يرزقك إن شاء الله، لكن أن يبارك لك في رزقك، أن يضع لك البركة في الرزق والبركة في العمر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجه رضي الله عنها أم المؤمنين، فوجدها تدعو بعد صلاة الصبح اللهم أطل عمر زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطل عمر أبي أبا سفيان، وأطل عمر أخي معاوية. فضحك النبي وقال يا أم حبيبة، سألت الله أعمارا محدودة وأجالا مكتوبة، ألا سألت وقلت اللهم بارك لي في عمر زوجي رسول الله؟ اللهم بارك لي في عمر ابي ابي سفيان، بارك لي في عمر اخي معاوية. اذا قضية البركة في العمر، البركة في الرزق، البركة في الاولاد، هذه هي المعول الذي يدعو الانسان ربه هذا من حسن الظن. اما رزقك اتيك على محالة، ولكن عليك ان تسعى وليس عليك ادراك النجاح. هذا يعني من باب حسن الظن في مسألة الرزق، وان كان هناك من ملك من اي نوع سوف ياتيك ان شاء الله رب العالمين. طيب الاتصال الذي يليه. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ انا يعني بنسألك، اذا كنا نحن نتجه ان مالك الملك هو الله، نعم، فلماذا عن طريق ان ربي مالك الملك ان لا نتجه الى الحرام، نعم، ان نترك الحرام، كيف عن طريق ان نوحد مالك الملك في قلبي بان لا اتجه الى الحرام؟ نعم، طيب بارك الله فيك. اولا يتجه الناس الى ان يدفعوا رشاوى او حرام او شيء ليحصل على شيء ليس من حقه، وهو ينسى ان مالك الملك انما هو الله رب العالمين. رزقك اتيك شئت ام ابيت. والله يا ابن ادم كما روي، يا ابن ادم لو ركبت الريح لتلحق برزقك لركب الرزق البرق فسبقك ثم دخل في فمك، ولكنك تستعجل. الناس تستعجل سبحان الله. فالعبد ليس الرزق بالعجلي ابدا، الرزق ياتي على مهل، هياتيك ولكن لا تستعجل ما عند الله بمعصية الله. فسؤال ابنتنا أن لماذا وأننا نقتنع أن مالك الملك هو الله رب العالمين، فلماذا يعني ندلف إلى أبواب الحرام لنأخذ أرزاقنا؟ لا، أنا أقول وأوضح أن مالك الملك ليست عقيدة قوية عند البعض الذي يصنع هذا فيطرق باب هذا ويتوسل إلى هذا وتذلل إلى هذا، وإنما لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يعني أرى والله أعلم أن عندما يقل اليقين والإيمان الحقيقي في قلب العبد يبدأ الإنسان في أن يحصل على ما يريد أن يكون له مالكا عن طريق ليس عن طريق حلال، وإنما يجب أن يحصل عليه عن طريق حلال، لأن الغاية في الإسلام شرعية والوسيلة في الإسلام يجب أيضا أن تكون شرعية. هذا والله أعلم. طيب السؤال الذي يليه إن شاء الله، تفضل. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك في الله يا شيخ عمر. الله يرضى عليك، احبك الله الذي احببتني فيه. ربنا يجزيك خير عن كل المعلومات اللي حضرتك بتديها لنا. الله يبارك فيك. والله يا ابني هذا جهد المقل، ولا معلومات ولا غيره، انتم اهل فضل اساسا. تفضل. ربنا يعزك ويعز الاسلام بيك ويعزك بالاسلام يا رب. يا امين يا رب، امين يا رب. طيب سؤالي هو حضرتك، كما ان للبيع اصول وللاقراض اصول، نعم، ما هي اصول البيع والاقراض مع الله سبحانه وتعالى؟ الله يرضى عليك، شكر الله لك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذه بلاغه سائل، بارك الله، وانا احب البلاغه. اصول البيع مع الله عز وجل اصل واحد، ان احب رب العباد عز وجل الذي قدرني ويسر لي ان ابيع له ما رزقني هو اياه. هذا يعني يقول سيدنا موسى: يا ربي كيف اشكرك وشكرك نعمة تستوجب الشكر. انظر الى بلاغة الكريم، يعني يا رب كيف اشكرك؟ الشكر نفسه هذا دي نعمة، وقليل من عبادي الشكور، والشكر نعمة تستوجب الشكر. قال يا موسى: الان قد شكرتني، الان قد شكرتني. لماذا؟ لان علماء الفلسفة يقولون او علماء المنطق ان العجز عن الادراك ادراك، ان العجز عن الادراك ادراك. طالما انا عجزت انني كيف اشكر، حتى يقال ان نبي الله داود قال: الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حارت الملائكة كتابة ثوابها. فسألوا رب العباد عز وجل قال: اكتبوها كما هي وانا اجازي عبدي على ما قال. قالوا: يا ربنا ان عبدك داود قال كلمة ما وجدنا لها ثوابا، يعني يبدو انها خارج كتالوج الثواب، سبحان الله، خارج يعني العطاء المعلوم عند الملائكة: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان. قال: اكتبوها كما هي وانا اجازيه عليه. فاصول كما ان للبيع والشراء اصول، اصول البيع والشراء محبة الله عز وجل، ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم انتظار ما عند الله من فضل، والاستبشار بالخير، وان الغد سوف يكون افضل بفضل الله من اليوم طالما انت تطرق باب الكريم ولا تظلم احدا من الناس. نسأل الله ان يبعدنا واياكم عن الظلم، ان الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم، السؤال الذي يليه ان شاء الله. طيب الى ان ياتي سؤال باذن الله. قضية مالك الملك ايضا كي تتضح الصورة امامنا. الله عز وجل رزقنا هؤلاء الاطفال، الاولاد والبنات، هذه اكبر امان. هذا يعني كأننا يعني يملكنا اعظم ما في الكون من نعمة، وهي نعمة الولد، نعمة البنت. فماذا صنعنا؟ اول شيء لكي نشكر رب العباد ان نربيهم على طاعة الله، نربيهم على كتاب الله، نربيهم على ان نعلمهم كيف كان الصحابة اجدادهم رضي اجدادنا جميعا رضي الله عنهم جميعا والصحابيات الجليلات، ونقص عليهم هذا القصص الجميل، وحتى يتعلم ونعلمهم كيفية الاطلاع والثقافة وكيفية احترام الاخر وكيفية توقير الكبير والعطف على الصغير وانزال الناس منازلهم، كيف ان سبحان الله العظيم يعني شباب الاسلام سبحان الله العظيم وابناء وبنات الاسلام الذين هم يعني ان شاء الله يعني رايات المستقبل وهم املنا، هذه امانة يجب ان نستشعر فضل الله سبحانه وتعالى في ان ملكنا كل هذه النعم، فيجب ان نطيع رب العباد بان نغرس الخير في ابنائنا وبناتنا. ثم انا اريد ان اوصي لابنائي وبناتي وصية من المشاهدين والمشاهدات، لا تبيت يوما ولا ليلة، حاول ان تصفي قلبك من ناحية الناس، حاول ان تبيت صافي القلب. والله ان الهم والغم والكمد والحزن يعطل الدورة الدموية ويدخل على الانسان الضغط وتوتر الاعصاب ويدخل عليه سبحان الله العظيم الهزات النفسية وعدم القناعة والارق وسبحان الله العظيم. لكن الانسان المتوازن مع نفسه الذي يحب الناس ويحبه الناس تجد عنده حالة من الرضا، حالة كده من السكينة، حالة كده ان يرى نصف الكوب المليء سبحان الله. فكل هذا يجب ان يعني ان نراعيه وان نتقي رب العباد سبحانه وتعالى حتى يرحمنا مالك الملك عز وجل. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة ان يجعلنا واياكم جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا مسافرا الا غانما سالما لأبيه الا وقد رددته. اللهم خذ بيد أولادنا وبناتنا في الامتحانات يا رب العالمين، واجعلهم من المتفوقين والمتفوقات في الدنيا والآخرة، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، وهيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات، ويسر لهم أمورهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ملكنا جنتك في الآخرة يا رب العالمين تفضلا منك يا أكرم الأكرمين دون سبقة عذاب. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اسقنا من يد رسولك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. احبتي في الله، يعني ارجو ان يعني نعيد مع انفسنا المعاني او العناوين السريعة التي قلتها في هذه الدقائق المعدودات في قضية مالك الملك، لاننا اذا ملكنا في الدنيا هذا ملك سبحان الله او تملك مؤقت، وتلك الايام نداولها بين الناس. واعلم ان اليوم يومان، يوم لك ويوم عليك، يوم لك ويوم عليك. ليس هناك ابدا يومان لك ولا يومان عليك، انما هم يوم لك ويوم عليك، حتى ندرك ان ملك الملك الحقيقي هو الله رب العالمين. نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والقاكم ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.